في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. ما ظبية من ظباء الأراك تقرو دماث الرباع شبا، بأحسن منها غداة الغميم إذا أبدت الخد والحاجبا. غداة تقول على رقبة لقيمها احبس الراكبا، فقال لها فيما هذا الكلام في وجهها عابسا قاطبا. فقالت كريم أتى زائرا يمر بكم هكذا جانبا، لحبك أحببت من لم يكن صفيا لنفسي ولا صاحبا، وأبذل مالي لمرضاتكم وأعتب من جاءني عاتبا، وأرغب في ود من لم أكن إلى وده قبلكم راغبا. ولو سلك الناس في جانب من الأرض واعتزلت جانبا، لأتبعت طيتها إنني أرى دونها العجب العاجبا. قد نبى بالقلب منها إذ تواعدنا الكثيبا، قولها أحسن شيء بك قد لف حبيبا، قولها لي وهي تذري دمع عينيها غروبا. إننا كنا لهذا أنصح الناس غيوبا، وحبوناه بود لم يكن منا مشوبا، فجزانا إذ حمدنا وده لي أن يغيبا. وكسانا اليوم عارا حين بتنا وعيوبا، نأيها سقم وأشتاق إذا تمشي قريبا. ليت هذا الليل شهر لا نرى فيه غريبا، مقمر غيب عنا من أردنا أن يغيبا. ليس إلاني وإياها ولا نخشى رقيبا، جلست مجلس صدق جمعت حسنا وطيبا، دمث المقعد والموطى ثريانا خصيبا. أفرغت فيه الثريا من ذرى الدلو سكوبا، مقنعا أنبت زرعا ومع الزرع خصوبا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.